الرصاص وأسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفحنا بث اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهاد في سفحنا بث اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهاد كل يلوذ بنخوة عربية كل يرتد صرخة السنجاد كل يلوذ بنخوة عربية كل يرتد صرخة السنجاد يا سائرا بالنار يحميها الله يا سائرا بالنار يحميها الله ويذب عنها جائدا وإفرادي ويذب عنها جائدا وإفرادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفحنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهاد في سفحنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهاد كل ينود بنقوة عربية كل يردد صرخة السنجاد كل ينود بنقوة عربية كل يردد صرخة السنجاد يا سائرا بالنار يحمي أرضه يا سائرا بالنار يحمي أرضه ويذب عنها جائدا ويفادي ويذب عنها جائدا أنشد ثني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوضع إنشادي أنشد ثني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوضع إنشادي إن فاتني بالأمس يومك إنني أهو إليك بعدتي وعتادي إن فاتني بالأمس يومك إنني أهو إليك بعدتي وعتادي ولعلني ألقاك في رهد الوضع